يطعم لحمه لأهل الجنة كذا الحوت. وأما زيادة كبده فيأكل منه 70,000، زيادة الكبد فقط، وبقيته بقية الحوت وبقية الثوري يأكله بقية أهل الجنة، بقية أهل الجنة. نسأل الله من فضله العظيم، نسأل الله أن يطعمنا وإياكم ووالدينا ووالديكم وذرياتنا وأهلنا وذرياتكم وأهليكم في عافية. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. آمين. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد. باب ليس فيها معلم لأحد، يعني ليس فيها علامات وأمارات. الآن الأرض فيها تضاريس، فيها علامات، إذا خرجت في سفر الآن في خطوط إسفلتية، قديما ما في إسفلت، فالناس يعرفون الأماكن بأي شيء، بعلاماتها، بالجبال، بالوديان، بالوهاد، بالهضاب، بالأشجار، فيقولون هذه منطقة كذا وهذه أرض كذا وهذا جبل كذا، فيعرفون الأماكن بالجبال والوهاد والوديان والهضاب ونحو ذلك. لكن الله عز وجل إذا بعث العباد جعل الأرض خبزة واحدة ليس فيها تضاريس، قطعة واحدة ليس فيها معلم لشيء، ليس فيها جبل وليس فيها واد وليس فيها هضاب، بل الجبال كلها تسير، تكون كالصوف المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن هو الصوف، العهن هو الصوف، فالجبال لا يبقى منها شيء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا يبقى من معالم الأرض شيء، تعود خبزة واحدة، قطعة واحدة مستوية ليس فيها معالم، لا تدري هذه المنطقة ما هي وتلك ما هي، كلها تشبه بعضها بعضا، الأرض كلها قطعة واحدة. نعم. يكفأها الجبار بيمينه، يرفع، يقبض الله عز وجل الأراضين السبع بيمينه، والسماوات السبع يطويها بيمينه سبحانه وتعالى، ثم يكفأها في يده، ثم يقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى؟ فرعون. أين الذي كان يقول أنا أحيي وأميت؟ أين الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري؟ أين الذي كان يقول إنما أوتيته على علم عندي؟ أين هم؟ ذهبوا. ما بقي ثم ملك ولا غني إلا الله عز وجل، هو ملك الملوك سبحانه، جزاك الله خير، هو ملك الملوك سبحانه وتعالى، يقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ كل ملك زائل ليس بملك. الملك الذي هو على الحقيقة ملك هو الذي لا يزول، وهذا ليس لأحد إلا لله عز وجل. ولذلك لما حضرت الرشيد الوفاة، لما حضرت هارون الرشيد رحمه الله تعالى الخليفة العباسي، وهو من صالح بني العباس، من صالح ملوك بني العباس رحمة الله عليه، لما حضرته الوفاة قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه، وهو الله العظيم الذي لا يزول ملكه وهو الملك على الحقيقة، وغيره كلهم مملوكين له سبحانه وتعالى، ارحم من قد زال ملكه، ارحم من قد حضرته الوفاة، ارحم من قد أقبل عليك يا رب. ولذلك يا إخوان العمل لذلك اليوم، لمثل هذا فليعمل العاملون، يعني لمثل ذلك اليوم الذي تلقى فيه الله عز وجل. وأما هذه الدنيا فهي زائلة بعجرها وبجرها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. باب كيف الحشر. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة في الهندية قال يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق. نعم أحسن الله إليكم. قال يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. الله عز وجل ذكر أنه يحشر المجرمين على وجوههم. فهذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يحشر الله الكافر على وجهه؟ كيف يمشي على وجهه؟ الإنسان إنما يمشي على رجلين، فكيف يحشر الله الكافر على وجهه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس الله هو الذي أمشاه على رجليه في الدنيا؟ الجواب بلى، فالذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه. ولذلك يقول قتادة وهو راوي الحديث قتادة بن الدعامة السدوسي رحمه الله يقول بلى وعزة ربنا، ونحن نقول بلى وعزة ربنا. الله قادر على كل شيء. الذي أمشاك على رجلين أمشى الدواب على أربع، وأمشى الأفاعي على بطنها، فالذي أمشاها على بطنها حتى تمشي أسرع منك قادر على أن يمشي الكافر على وجهه ويحشره على وجهه، نعوذ بالله من ذلك. وقلنا لكم سابقا أن الكفار إذا حشروا فإنهم لا يأتون الصراط ولا يمرون عليها، إنما يدخلون النار من أبوابها، إنما يدخلون النار من أبوابها، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. والله يقول كما في آخر سورة الزمر ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فالكفار يدخلون النار من أبوابها، يسحبون على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، فأولئك يسحبون على وجوههم إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. وأما الصراط فهو لأهل الإسلام ومن لحق بهم، يعني من أهل النفاق، من أهل النفاق يأتون إلى الصراط ثم يضرب بينهم بسور له باب، كما قال الله عز وجل فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. والمؤمنون إنما يسيرون على الصراط بنورهم، الله يعطي كل إنسان من النور على قدر عمله. ولذلك يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني انتظرونا على مهل حتى نستضيء بنوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. والذين يمرون على الصراط كما قلنا سابقا هم على طرائق، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يركض، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يسقط. وعلى النار كلاليب كشوك السعدان تتخطف الناس، تتخطفه وربما أسقطته في النار، نعوذ بالله من ذلك. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. قال سفيان هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا، عراه يعني الجميع يحشر عاريا. ولذلك قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، انظروا إلى هذه العفيفة الطاهرة همها حجابها وحشمتها. تقول يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، هول القيامة أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. فالعباد يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني قلفا، يعني واحد الأقلف، والأقلف هو الغير مختون الذي ما ختن، الأقلف الذي ما ختن، يعني كما خلقت كما خرجت من بطن أمك تقوم يوم القيامة. أنت خرجت من بطن أمك وأنت أقلف ثم ختنت هكذا، وهكذا يوم القيامة يقوم الناس غرلا، غرلا يعني قلفا، جمع أقلف يعني الذي ما ختن، عراه ليس معهم شيء، حفاه يخرجون يوم القيامة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاق الله حفاة عراة غرلا. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا هو كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني كما جئت إلى الدنيا جئت أقلف هكذا تبعث يوم القيامة، كما خلقك الله في الدنيا تقوم تام الخلقة، حتى من كان في الدنيا ناقص الخلقة، يعني من قطع يده، من قطعت رجله، من فقئت عينه، من جدع أنفه، من قطعت أذنه، نقص منه شيء في الدنيا بحادث بمرض مثلا، قالوا فلان والله جاءت غرغرينا قطعوا رجله، فلان والله في الحادث قطعت يده مثلا في حادث سيارة، يوم القيامة تقوم مكملا سالما كما جئت إلى الدنيا، كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله تعالى الحكيم. قال فيقال العبد الصالح هو عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم الخليل، يعني إذا قام الناس عراة أول من يكسى من خلق الله عز وجل يومئذ الخليل إبراهيم، ثم سائر الأنبياء، أول من يكسى الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لأنه جرد في ذات الله عز وجل حين أجلس في المنجنيق ورمي به في النار لما ألقوه في النار، فهو أول من يكسى، أول الخلائق يكسى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، ثم يكسى سائر الأنبياء. قال ويجاء بقوم فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي، يعني يا ربي هؤلاء من أصحابي، وفي لفظ أقول أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. قال فأقول سحقا فسحقا فسحقا، وفي لفظ قال أقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين قتلوا على الردة، يعني مسيلمة وجماعته، هؤلاء الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة الكرام، فمن عاد منهم إلى الإسلام فهو مسلم، إن كان لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك مؤمنا به فهو صحابي على الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكرنا ذلك مرارا. وأما من مات على الكفر والعياذ بالله كمسيلمة الكذاب ومن قتل معه، فهؤلاء هم المعنيون بهذا الحديث، لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به كما حصل من مسيلمة، ثم ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حتى ماتوا على على الردة والعياذ بالله. هؤلاء الذين يقال عنهم إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم بعدك. قال فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. ثم يقول وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم اقرأ. أحسن أكمل. الله إليكم. قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثنا القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. نعم الأمر أعظم والهول أعظم من أن يلتفت الإنسان إلى هذه الأمور. بل الأم لا تلتفت إلى رضيعها. والله عز وجل يقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. والأم لا تحب أحدا كحبها لرضيعها. أحب ما يكون إليها أولادها وأحب أولادها إليها الرضيع، ومع ذلك تذهل عن رضيعها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، يعني من شدة الهول من شدة الخوف كأنهم سكارى، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالهول أعظم من أن ينظر الرجال إلى النساء أو النساء إلى الرجال. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال يعني تكون كل الأمم السابقة ثلاثة أرباع، كل المسلمين المؤمنين أتباع الأنبياء السابقين من لدن نوح إلى عيسى يكونون ثلاثة أرباع وأنتم الربع؟ قالوا نعم خير وبركة. يعني الأنبياء كلهم أكثر من 70,000 نبي أو رسول، 70,000 رسول ومئة وعشرين ألف نبي، أممهم كلهم ربع الجنة ونحن ثلاثة أرباع الجنة ونحن ربع الجنة. قالوا نعم. قال ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ يعني أولئك كلهم الثلثين ونحن الثلث. قالوا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ يعني نصف. فالجنة يا إخوان نصف سكانها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنصف الآخر المؤمنون المسلمون من أتباع سائر الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى. وهذه من كرامة نبينا صلى الله عليه وسلم على ربه، هذا من إكرام الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه من إكرام الله لهذه الأمة. فالحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، ليس على وجه الأرض أمة أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليست أمة نوح، يعني من آمن بنوح المؤمنون الصالحون من أمة نوح أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا. وليس أمة هود ولا صالح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم. هكذا يقول الله، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن خير أمة على وجه الأرض هم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نحن منهم. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام وأن لا يميتنا إلا ونحن على الإسلام والسنة. أسأل الله أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا على الإيمان والسنة وأن لا يميتنا إلا وهو راض عنا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو قال كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. أو كالشعرة السوداء، هذا ليست على الشك، ماشي قرئت. أحسن الله إليك. الآن لو جئت بثور، وفي لفظ قال أو كالرقمة في ذراع الحمار، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، لو جئت إلى ثور أبيض وفي جسده شعر بيضاء سوداء، ترى من بين الشعر الأبيض؟ نعم ترى، ترى نعم. إذا كانت كله أبيض وفي نقطة سوداء ما ترى؟ أنت في وجهك إذا كنت أنت أبيض وفي خال نقطة سوداء ما ترى؟ ترى، ترى هذه النقطة السوداء من بعيد، شوف والله ذاك في وجهه خال، صحيح؟ وكذلك الرقمة في ذراع الحمار ترى، وكذلك الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض يرى لقلته قليل لكنه مميز. هكذا هذه الأمة مميزة من بين سائر الأمم حتى يوم القيامة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم مميزة من بين سائر الأمم، ونحن دائما القلة، هذه الأمة أقل من غيرها من لدن زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. انظروا زمن الصحابة، هل المسلمون المؤمنون الصحابة كانوا أكثر على وجه الأرض أو من كان معاصرا لهم من أهل الكفر؟ الكفار أكثر، وهكذا في زمن التابعين، وهكذا في زمن أتباع التابعين، وهكذا في كل زمن، وهكذا في زمننا هذا. قالوا المسلمين الآن 1.5 مليار هكذا، أو 2 مليار إلا ربع، 1.750 مليار أو 2 مليار قالوا، وعدد سكان الأرض من 7 إلى 8 مليار، يعني نحن قلة وغيرنا أكثر منا هكذا. ما لكم لا تنطقون هكذا؟ نعم هكذا. فدائما هذه الأمة أقل من غيرها، وهكذا حالها يوم القيامة، هم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور. نعم أحسن الله إليكم. أقرأ. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتراءى ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث جهنم من ذريتك، فيقول: يا ربي كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل 199. فقالوا: يا رسول الله، إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال: إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، يعني قلة وغيرنا أكثر. إن أمتي في الأمم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. فإذا قام آدم عليه السلام وهو أول من ينادى به، فيقال له: يا آدم، فيقول: لبيك يا ربي وسعديك، يقول: أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول: يا ربي وكم أخرج؟ يقول: أخرج من ذريتك من كل 199. هذا هنا، وفي حديث مضى يقال له: أخرج من كل 1999، يعني من كل 1001 للجنة و999 للنار. فشق ذلك على الصحابة، قالوا: يا رسول الله، من كل 1001 يروح الجنة والبقية للنار 999، فمن هذا الواحد؟ قال: أبشروا وأملوا، أبشروا يعني بالخير، لن تكونوا أنتم منهم، إنما أنتم في الأمم كما في هذا الحديث. وفي رواية أنه أخبر أن 999 من ياجوج وماجوج، وواحد منا، وياجوج وماجوج من بني آدم، أين هم؟ الله أعلم، هم موجودون، أخفاهم الله عنا، أخفاهم الله عنا، أين هم؟ الله أعلم، متى ما شاء أخرجهم. والله يقول: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فهم من ذرية آدم وهم من الكثرة أكثر منا، أين هم؟ ما ندري، نحن نعلم أنهم جهة مشرق الشمس كما قال القرآن في سورة الكهف، أين في مشرق الشمس؟ الله أعلم. بيننا وبينهم سور، سد بناه ذو القرنين كما نطق بذلك القرآن الحكيم، نؤمن بذلك ولو لم تدركه عقولنا. حتى أذكر أني مرة تكلمت مع شيخنا الشيخ محمد عبد الله آد الجكني الشنقيطي، وهو من أقران الشيخ الأمين ابن عمه، ذكره الشيخ الأمين صاحب الأضواء في رحلة الحج، وذكر أنه حين قدم المدينة نزل عليه في بيته هذا الرجل من أعلم من رأيت في حياتي، من أعلم العلماء الذين أدركتهم، مات وهو ابن 94، ولد 1330، وتوفي 1424، يعني قبل 15 سنة. فكنت أقرأ عليه في القرطبي فناقشته في هذه المسألة، كثرة ياجوج ومأجوج وأين هم؟ فقال: يا بني، كم كان عدد بني إسرائيل حين تاهوا في سيناء؟ قلت: أقل ما ذكر في عددهم 40,000، 40,000، وقيل أكثر من ذلك، قيل 80,000، قيل أكثر، وبعضهم يقول كانوا 11,000، كانوا 11 سبطا، ومن كل سبط 1,000 رجل غير الأطفال والنساء. قال: طيب 40,000 أين تاهوا؟ قلت: في سيناء، بين خليج العقبة وخليج سيناء، في هذه المنطقة المنحصرة. قال لي: كم تاهوا؟ قلت: 40 عاما. الله عز وجل هكذا قال في القرآن، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الكافرين، فلا تأس على القوم الفاسقين، الفاسقين. قال: طيب هذه المنطقة المنحصرة 40,000 إنسان يدوروا في حلقة مفرغة، يريدون أن يخرجوا منها وهم في نفس الحلقة، يخرجون ويعودون ضائعين في هذه القطعة الصغيرة على كثرة عددهم، أليس الذي ضرب عليهم التيه قادر على أن يضرب التيه على أهل الأرض كلهم فيعميهم عن ياجوج وماجوج فلا يرون مكانهم ولا يعلمون حالهم؟ قلت: أما إن كانت على القدرة فالله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. قال: يا بني، بنو إسرائيل كانوا بهذه الكثرة وضاعوا في أرض صغيرة مدة 40 سنة تاهوا فيها، كما قال الله عز وجل: يتيهون في الأرض. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وهي أرض منحصرة. فقال: إذا كان الله عز وجل ضرب عليهم التيه فتاهوا، يريدون أن يخرجوا من أرض سيناء، يمشوا يمشوا إذا بهم يرجعوا في نفس المكان، تاهوا يعني ضاعوا في هذه المنطقة الصغيرة، فالله عز وجل على كل شيء قدير. بلى وعزة ربنا، كما مر معنا قبل قليل لما يقول قتادة: بلى وعزة ربنا، الله قادر، نحن نؤمن أنهم معنا على وجه هذه الأرض كما أخبر القرآن بذلك، ونؤمن أن سدهم سيفتح كما أخبر القرآن، قال: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. لكن أين هم؟ الله أعلم، ما كلفنا أن نعرف أين هم. ونؤمن أنهم من الكثرة بمكان، كثيرون جدا جدا جدا، كما مر معنا في البخاري أن كل واحد منا في المقابل منهم 999، إذن كثرة كثيرة، فهمنا؟ نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. باب قوله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وقوله: أزفت الآزفة، وقوله: اقتربت الساعة. قال: حدثني يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. لاحظتم؟ من كل 1999. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. وهي قراءة سبعية متواترة: وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد، بالإمالة. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: فاشتد ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1,000 ومنكم رجل. ثم قال: 1,000 أو 1,000؟ 1,000 وفي الهامش 1,000. نعم، روايتين. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكون ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكون شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثول الأسود أو الرقمة في ذراع الحمار. نعم. باب قول الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وتقطعت بهم الأسباب، قال: الوصلات في الدنيا. قال: حدثنا إسماعيل بن أبان قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. نعم، والناس في عرقهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ به الرشح إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى ثدييه، ومنهم من يصل إلى شحمة أذنيه، يلجمه العرق إلجاما. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور. الحقة والحاقة واحد، والقارعة والغاشية والصاخة والتغابن غبن أهل الجنة أهل النار. لما؟ لأن كل إنسان يا إخوان مسلما كان أو كافرا له منزلين، له مقعدين، مقعد في الجنة ومقعد في النار. كل واحد منا هكذا حاله، حتى فرعون، حتى هامان، حتى أبو جهل، كل إنسان له مقعدين، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فالكافر يأخذ مكانه في النار ويأخذ مكان المؤمن اللي راح الجنة، والمؤمن يأخذ مكانه في الجنة ومكان ذاك الكافر الذي ذهب إلى النار. ولذلك يغبن المؤمنون الكافرين، ولذلك قال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ذلك يوم التغابن لما؟ لأننا نعطيهم أماكننا في النار نسأل الله من فضله ونأخذ أماكنهم في الجنة إضافة إلى أماكننا. يعني أنت تأخذ مكانك في الجنة وتأخذ مكان هذا الكافر لو كان أسلم، لكنه ما أسلم ذهب إلى النار، فأنت تأخذ مكانه أيضا. وهذا هو غبنهم، هذا هو غبنهم. ولذلك قال ذلك يوم التغابن، حين يأخذ أهل الجنة في الجنة منازل أهل النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس بالدماء. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أول ما يسأل عنه العبد الصلاة، وأول ما يقضى في الدماء. كيف هذا؟ يعني فيما بينك وبين الله، في الحقوق التي بينك وبين الله أول حق تسأل عنه الصلاة، يعني بعد التوحيد، يعني بعد التوحيد، لأن الإنسان إنما يسأل عن التوحيد قبل كل شيء، لأنه إن لم يكن عنده توحيد لو كان من أهل الشرك أخذ به إلى النار والعياذ بالله. فأول ما تسأل عنه يا عبد الله الصلاة، هذا فيما بينك وبين الله. أما فيما بين العباد والعباد، يعني في حقوق العباد، أول ما يقضى فيه الدماء، لأنها أعظم الحقوق. ليه؟ أيهما أعظم؟ أن تأخذ مال الإنسان، أن تغتصبه حقه، تأخذ ماله أو أرضه، أو أن تقتله. القتل أعظم، القتل أعظم. ولذلك كان القضاء في الدماء قبل كل شيء، يقضى فيما هو من حقوق الآدميين، يقضى في الدماء أولا ثم تقضى بقية الحقوق. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. قال حدثني صلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحسبون على قنطرة فيحبسون. أحسن الله إليكم. ليس فيحسبون، يحبسون من الحبس. نعم. قال فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. نعم. يعني ما كان بين الكفار والكفار هذا قبل دخول أهل الكفر إلى النار، وما كان من حقوق بين الكفار والمسلمين أيضا هذا قبل ذلك، وما كان بين المسلمين والمسلمين بعد أن يدخل الكفار إلى النار وبعد أن يعبر أهل الإسلام الصراط يكون القضاء بين أهل الإيمان. أين هذا؟ في قنطرة بين الجنة والنار، يعني إذا جازوا القنطرة، إذا جازوا الصراط لا يكون ثم إلا مؤمن، فيجتمع أهل الإيمان فيقضى بينهم في الحقوق. هذا قذف هذا، هذا شتم هذا، هذا أخذ مال هذا، هذا اغتاب هذا، فتؤخذ الحسنات والسيئات. فإذا قضي بينهم أدخلوا الجنة بعد أن تصف النفوس. تصف النفوس يعني يطهر الله القلوب. قالوا نزعنا ما في صدورهم من غل. فتجد المقتول يأخذ بيد القاتل وهو يضحك ويدخلان الجنة معا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من إيش؟ نعم، من رجلين قتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. قالوا كيف هذا؟ قال هذا قتل المؤمن فقتل هذا شهيدا، ثم تاب الله على القاتل فأسلم، ثم تاب الله على القاتل فأسلم، ثم قتل في سبيل الله، فهما يدخلان الجنة معا. طيب وما بينهما من حقوق؟ نعم، ما بينهما من حقوق ينزع الله ما في الصدور. قال ونزعنا ما في صدورهم من غل. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. آمين. باب من نوقش الحساب عذب. قال حدثنا عبيد. من نوقش الحساب عذب، يعني المحاسبة عذاب. الآن لو أن موظفا في دائرة ما اتهم باختلاس مال، كنت أمين صندوق مثلا، اتهمت مثلا باختلاس مال، العهدة ناقصة، جابوك حققوا معك مثلا، التحقيق عذاب، ولهم ما هم عذاب يحاسبونك، وين وديت الفلوس الفلانية، المبلغ الفلاني دخل عندك ما خرج من عندك، هم لا سجنوك ولا فعلوا فيك شيء، فقط يسألونك. هذه المحاسبة عذاب أو لا؟ عذاب نفسي، أنت في داخلك وأنت في خوف، كل ما سألك سؤال وأنت تبلع ريقك، صحيح؟ كل ما سألك سؤال تبلع ريقك. ولله المثل الأعلى، كذلك إذا وقفت للحساب أنت في عذاب، فإذا حوسبت عذبت. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب. فقالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله أليس قد قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ هذا الذي أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال يا عائش ذلك العرض، لكن من نوقش الحساب عذب. يعني الحساب الوارد في الآية لما قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، المقصود به العرض وليس مناقشة الحساب، فرق بينهما. ما الفرق؟ العرض أن يؤتى بالعبد، تعال هات أعمالك، أنت فعلت كذا، ينظر خلاص سامحناك توكل على الله، هذا العرض ما نوقش. المناقشة تعال أنت في اليوم الفلاني فعلت كذا، في يوم كذا فعلت كذا، فيها مناقشة، فيها أسئلة وأجوبة، ليش فعلت كذا، لما فعلت كذا، ولما فعلت كذا، هذا خلاص عذب، هذا هلك. فقال ذلك العرض، يعني يعرض وينظر كما في الحديث، ينظر إلى صحفه دون سؤال، ما يسألون ولا يحققون معه، هذا الذي يحاسب حسابا يسيرا. قال ذلك العرض، يعني يعرض العبد وتعرض أعماله دون نقاش، ما يناقش فيها، ويقال له يلا تفضل إلى الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من نوقش الحساب تعال ليس سويت كذا، لماذا فعلت كذا، ولماذا فعلت، هذا هلك. قال لكن من نوقش الحساب عذب. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. قالت قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض. قال حدثنا قال إني أنت أي حديث تقرأ؟ طيب الأول ماشي، أنا ذهب بصري إلى الثاني. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود قال سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، وتبعه ابن جريج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال حدثنا القاسم بن محمد قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، إذا حسبت هلكت. نعم أحسن الله إليكم. قال فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. نعوذ بالله. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. يعني سئلت أن توحد الله لا تعبد غيره. يؤتى بالكافر فيقال له لو عندك الآن ملء الأرض ذهب كنت تفتدي نفسك بعذاب الله؟ يقول نعم. والله يقول في القرآن ماذا؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فيقال له لو عندك ملء الكرة الأرضية ذهب كنت تدفع فداء لنفسك تفتدي نفسك من النار؟ يقول نعم والله يا رب، والله لو عندي ملء الأرض ذهبا لافتديت نفسي من عذابك. فيقال له قد سألتك أقل من هذا وأنت في صلب أبيك آدم أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، ما سألتك أن تدفع ملء الأرض ذهب، سألتك أن توحدني لا تعبد غيري لا تشرك بي شيئا لكنك أبيت إلا الشركة. نعوذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني خيثمة عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش حدثني عمرو أن خيثمة عن أبي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار، ثم أعرض وأحشح، ثم قال اتقوا النار، ثم أعرض يعني بوجهه وأشاح كأنه يرى النار، يعني كأنه يرى النار، أنت إذا رأيت شيئا يخيف تشيح بوجهك. نعم. أحسن الله إليكم. قال ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، حتى ظننا أنه ينظر إلى النار بعينه ولذلك يشيح بوجهه. نعم. أحسن الله إليكم. قال ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضير قال حدثنا حسين قال قال أبو عبد الله وحدثني أسيد بن زيد قال حدثنا هشيم عن حسين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير، قلت يا جبريل هؤلاء كثير وفي نسخة كبير. نعم. أحسن الله إليكم. كما في الهندية. نعم. قال قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير، قال هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولما؟ قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يسترقون. أيوة، حتى المرة الماضية قلت يسترقون من السرقة، هي ليست يسترقون، يسترقون من الرقية، هذه ثاني مرة. أنت المرة الأولى أنت المرة الأولى هذا الثانية هذا. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام إليه عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر قال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. نعم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأى في المنام، رأى في المنام أن القيامة قد قامت وأن الناس حشروا وصار الأنبياء يأتون وأممهم معهم، لأنه كل يوم القيامة كل نبي له لواء تحشر أمته تحت لوائه، ونحن بإذن الله نحشر مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أن القيامة قد قامت وأن الناس في أرض المحشر وأن النبي أتى ومعه أمة، يعني ناس كثير، ثم أتى نبي آخر وتحته معه أمة، يعني ممن آمن به، ثم أتى نبي آخر ومعه النفر القليل، نفر قليل ما معه أحد إلا قليل، ثم وإذا أتى نبي وإذا معه العشرة، يعني نوح عليه السلام الله يقول وما آمن معه إلا قليل، وأهل التاريخ أقل ما ذكروا له 12 رجلا وأكثر ما ذكروا 80. بعض أهل التاريخ يقول ما كان معه في السفينة إلا 80 ما بين رجل وامرأة، وبعضهم يقول لا ما كان إلا 12 فقط ما بين رجل وامرأة، ومنهم أبناؤه الأربعة ونساؤهم، يعني هذول 8 طلع من برا كم 4 بس من خارج العيلة، يعني من خارج العائلة، يعني كان نوح ومعه 4 أبنائه و5 أزواج أبنائه، 4 اللي معه والخامسة زوجة ذاك الكافر اللي ما رضي يدخل معهم، وزوجة نوح ما هي معهم كذلك لأنها كانت كافرة مع ولدها برا يعني، فهذول صاروا كم 8 9 باقي 3 4 بس من خارج العائلة، والله يقول وما آمن معه إلا قليل. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه 10، ثم يأتي النبي ومعه 5 أشخاص، وربما جاء النبي ومعه الرجل والرجلين، ويأتي النبي وليس معه أحد، يعني هذا النبي بقي في قومه يدعو ويدعو وما آمن معه أحد ولا إنسان ولا رجل واحد. يعني لوط عليه السلام كم يأتي معه؟ ابنتيه فقط، ابنتيه ما مع أحد، لأن الله عز وجل أمره أن يخرج وأن يخرج معه المؤمنين الذين معه، قال وأهلك، أهله من؟ ابنتيه وامرأته، خرجت امرأته معه قال ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فلما سمعت الضجة ونزول العذاب التفتت فأخذها العذاب راحت معهم، فما بقي إلا لوط عليه السلام ومعه ابنتاه، هذه أمته بس ما في غيرهم، أمته بنتين فقط هذه أمته. فيأتي النبي ومعه الرجل والرجلين، ويأتي النبي وليس معه أحد. قال وإذا به يرى بأمة قد أقبلت سواد عظيم، يعني كثرة كثيرة من البشر سد الأفق، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها أمته، قال يا ربي هذه أمتي؟ قال لا، هذا موسى وقومه، ولكن انظر، فينظر وإذا بسواد عظيم قد سد الآفاق، سد ما عن يمينه وما عن شماله وما عن أمامه، فيقال هذه أمتك، أكثر الأمم هذه أمتك، سدت الأفق من جميع الجهات، من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن اليسار من كل مكان، هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وقال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يرفع نمرة عليه، يعني كان رداؤه قد سقط جالس في الأرض عليه إزار وهو عار أعلى البدن، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على المنبر قام وأخذ النمرة من الأرض يضعها على منكبه وقال يا رسول الله هل أنا منهم، وفي لفظ قال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم جعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، يعني أقفل الباب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم قاموا وقالوا أدعو الله أن يجعلني منهم، أدعو الله أن يجعلني منهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب فقال سبقك بها عكاشة. وعكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه قتل شهيدا بعيد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أول خلافة أبي بكر، كما ذكرنا قصته قبل أيام لما أرسله أبو بكر رسولا إلى طليحة الأسدي رضي الله عنه. طليحة هذا سيد بني أسد، يعني من جماعة عكاشة من نفس القبيلة، لكن عكاشة ادعى النبوة، زعم أنه رسول الله يأتيه الوحي من السماء، مو عكاشة، طليحة. فلما ادعى طليحة النبوة أرسل أبو بكر عكاشة رسولا إليه بكتاب يدعوه إلى الإسلام، فماذا فعل طليحة غفر الله له؟ أخذ عكاشة فقتله، فقتل عكاشة شهيدا رضي الله عنه. فبلغ الخبر أبا بكر أن طليحة قتل عكاشة رضي الله عنه، فأرسل أبو بكر جيشا بقيادة خالد لقتال بني أسد الذين ارتدوا عن الإسلام وتبعوا سيدهم طليحة، فهزمهم خالد بن الوليد وقتل منهم جماعات، وفر طليحة رضي الله عنه، فر إلى الشام وبقي هناك مدة خلافة أبي بكر حتى توفي أبو بكر واستخلف عمر رضي الله عنه، وهدى الله طليحة فأسلم رضوان الله عليه ومن الصحابة، فأسلم وجاء وما أحد يعلم بإسلامه، وقدم عمر مكة معتمرا وقدم طليحة معتمرا والتقيا في الطواف، فلما رآه عمر رآه محرما علم أن الرجل خلاص مسلم، خلاص إيش نسوي له، الذي فعله من الجرائم السابقة كالردة والكفر وقتل عكاشة كله يغفره الله عز وجل بالإسلام، لأن الإسلام يهدم ما قبله. فقال له عمر طليحة؟ قال نعم. قال والله ما أحبك مذ قتلت العبد الصالح عكاشة بن محصن. فقال يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي أكرمه على يدي ولم يهني على يديه، يعني لو أنا قتلت على يديه يومئذ فين كان يروح؟ إلى النار، لأنه كان على كفره وردته، لكن ذاك قتل مسلما على يد كافر، يعني قتل شهيدا بإذن الله عز وجل، وهو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، مبشر بالجنة. فالحمد لله الذي أكرمه على يدي، يقول ولم يهني على يديه. وطليحة هذا رضي الله عنه من أبطال المسلمين القلة، هذا بطل عظيم من أبطال المسلمين، فارس مغوار، قد أبلى بلاء حسنا يوم إيش؟ القادسية. أحسنت يا نعمة الله، نعمة الله عنده ما شاء الله معلومات تاريخية جيدة، حتى أمس عرف شارل مارتيل ما شاء الله، هو الوحيد اللي جابها، فنعمة الله هذا ما شاء الله. في يوم القادسية أبلت بنو تميم وبنو أسد بلاء حسنا، هاتان القبيلتان كان عليهم الثقل الأعظم في هذه المعركة، بنو تميم وبنو أسد. من بني تميم القعقاع بن عمرو رضي الله عنه، وأخوه عاصم بن عمرو الذي قتل من؟ قتل ذو الحاجبين. هذا من هو؟ هذا أحد ملوك فارس، كان يسمى بهمن جذويه، هذا ملك من ملوكهم، وهو الذي قتل أبا عبيد الثقفي رضي الله عنه، صحابي صغير، وهو أول أمير أمره عمر في يوم استخلافه، أول أمير أمره عمر بعد وفاة أبي بكر أبو عبيد الثقفي رضي الله عنه، وأرسله إلى العراق، فكانت معركة الجسر، وهي من أشهر المعارك الإسلامية التي هزم فيها المسلمون هزيمة نكراء، كانت أول هزيمة يهزم فيها المسلمون، وقتل فيها أبو عبيد الثقفي، داسه هذا بهمن جاذويه، داسه بالفيل، كان راكب على فيل، داسه بالفيل حتى قتله في معركة الجسر. مات عامة من كان في الجيش من المسلمين، وتألم عمر رضي الله عنه على ذلك ألما شديدا لما حدث في معركة الجسر. فلما كانت القادسية وعاد عاصم بن عمرو التميمي مع أخوه القعقاع بن عمرو من الشام بعد اليرموك، لأن أبا بكر وهو في فراش الموت كان يوصي عمر، إحنا إيش جابنا لهذا الموضوع أصلا؟ أيوة. فكان أبو بكر أوصى عمر أنه إذا انتهت معركة اليرموك يعيد جيش العراق إلى العراق، يعني الذي خرج بقيادة خالد من العراق إلى الشام. فلما انتصر المسلمون في اليرموك أمر عمر رضي الله عنه أن يعود جيش العراق، لكن ليس بقيادة خالد، بقيادة القعقاع بن عمرو. فجاء القعقاع بن عمرو ومعه عاصم، فدخل المعركة، ولما دخل المعركة وإذا به يخرج إليه ذلك الفار المغوار ذو الحاجبين، فسأله من أنت؟ فقال بهمن جذوي هذا، فغضب غضب شديد وقال يا لثارات أبي عبيد، يا لثارات أبي عبيد، ثم ضربه بالسيف فكأنه ما نبت له رأس، كأنه ما طلع له رأس. المهم أن المواضيع بعضها دخلت في بعض. طليحة، أيوة طليحة، هذا طبعا بنو أسد كان لهم موقف عظيم، خاصة لما أفنيت بجيلة، بجيلة قبيلة صغيرة، فقتل فيها جماعة حتى أن 700 امرأة أيمت يوم القادسية من بجيلة. فأمر سعد بن أبي وقاص بني أسد وبني تميم أن يسدوا ثغر بجيلة، أن يسدوا ثغر بجيلة. إيش سوى هذا الرجل، هذا الصحابي الذي هو طليحة؟ أخذ جماعة من بني أسد وشرد، حتى أساء المسلمون الظن فيه، اختفى، أساءوا الظن فيه، ظنوا أنه رجع لحالته السابقة، يعني الردة. إيش عمل هذا البقل؟ أخذ هذه المجموعة الصغيرة من بني أسد وراح من وراء الجيش الفارسي من الخلف، يعني من وراء رستم. وبعدين تعرفون المعركة استمرت 4 أيام، 4 الأيام الأخيرة اللي ما توقف فيها القتال، تعرفون هذا. في الليلة الأخيرة وإذا الجيش الفارسي يسمع التكبير من وراء، من اللي يكبر؟ طليحة والمجموعة الصغيرة اللي معه من بني أسد يسمعون التكبير، فظنوا أن جيشا كبيرا قد أقبل من ورائهم، وفي ظلمة الليل ما عندهم كهرب طبعا، فعادوا إلى بعضهم، صار بعضهم يقاتل بعضا، يظن كل واحد يحسب الثاني مسلم. والطليحة شغال تكبير طول الليل، هو وجماعته جالسين وراء ويكبروا، والجيش الفارسي اللي يقاتل المسلمين أمامهم صاروا يقاتلون من وراءهم، يعني الصفوف المتقدمة من الجيش الفارسي يقاتل الصفوف الخلفية. فلما أصبحوا وإذا بهم رأوا أنهم أفنوا بعضهم بعضا، وهذا كان بفضل الله ثم بحيلة هذا الرجل. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو قال 700,000، شك في أحدهما، متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم يقول يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت خلود. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. باب صفة الجنة والنار. خلاص قف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.